يأتينا بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وبحمده. وطبعا حديث البخاري دين الله أحق بالوفاء، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، الله أحق بالوفاء. لا يأتينا أحد الورثة يقول يا أخي طب أصحاب الدين دول إيه، ما ناخد إحنا المال. لا لا لا، أنت تعلم أن من مات هو مدين ولم يقضي ولم يقض عنه الدين. أنت تعلم رجل لما كان عنده دينار ولا عليه دينار ولا اثنين وقضاه عنهما أحد الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما التقاه قال هل قضيت الدينارين أو دينارين؟ يقول لا، حتى قال قضيت، قال الآن بردت عليه جلدته ويعذب بماله، ما بالك وبعض الناس في زماننا المعاصر يعني لا يريد أن يعطي أصحابه، كل همه أن يأخذ المال جملة وتفصيلا. هذه مسائل عسيرة في زماننا أنها تحتاج إلى بذات تكوين وتنشئة وتربية من جديد في مجتمعنا المسلم، وأن تكونوا أنتم طلبة العلم جزاكم الله خيرا أن تكونوا سببا في نشر هذا العلم بين الناس بأصوله وقواعده وتفصيلاته. نحن مسلمون جميعا، هذا العلم إذا اجتهدنا في نشره رزقكم الله عليه لا أقول أجرا بل رزقكم أجورا عظيمة، والله على كل شيء قدير. الرابع، ذكرنا كام الآن حق يا أخ مصطفى؟ ثلاثة. ما هي؟ مؤنة التجهيز أي. وإيفاء الحقوق المتعلقة أي. عين من عيان التركة. ثالثا إيفاء الديون المرسلة في الذمة كدين بلا رهن أو حق من حقوق الله تبارك وتعالى. الرابع، تنفيذ الوصايا من ثلث التركة فما دون لغير وارث. اكتب كده، تنفيذ الوصايا من ثلث التركة فما دون لغير وارث. يعني ايه؟ يعني هو او هي رحمنا الله جميعا قبل ان يموت كان عنده وصية، قال انا كاتب وصية، افتحوا الوصية. فتحنا الوصية فوجدنا فيها انه رحمه الله قد اوصى من ماله بقدر كذا من المال لزيد او عمرو أو فاطمة، لا أي أحد من الناس، أو لجمعية خيرية أو غيره، أوصى بجزء من المال إلى جهة من الجهات أو عين من الأعيان. نعمل في المال هذا، ننظر في هذه الوصية فنقول أولا يلزم تنفيذ الوصايا، نقول نعم يجب تنفيذ الوصايا، لأن المال ماله رحمه الله وهو قد ألزمنا أن نخرج منه قدرا محددا لجهة ما، هو أدرى وأولى بماله، هو أولى بماله. والوصية دائما تكتب في الحياة ولا بعد الموت؟ كتبها في حياتي. إذا كان أدرى بما ينفعه يأتي أحدنا بعد ما يقول لا الوصية لا تنفع تصلح ده كان وكان، لا لا لا يا أخي الكريم، لا يا أخي رحمك الله، هو كتب وعلم ما ينفعه وهو في دنياه، علم ما ينفعه عند ربي فكتب. ولكن نقول له نحن معك في شيء، إيه هو الشيء الثاني؟ ننفذ الوصية ولكن ننظر في الوصية هل هي أعلى من ثلث التركة أم لا؟ هذا حاجز حدده النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه مع سعد حينما سأله رضي الله عنه وأرضاه هل أوصي بمالي كله؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بالثلثين فنهاه، قال بالنصف فنهاه، قال بالثلث، فأجاب صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. إذا نأخذ هذا الحديث إن أعلى سقف للوصية كان ثلث المال. بعض الصحابة كان يقول لو يغضون من الثلث، يعني الأولى ننزل كمعنى إيه؟ هل بهذا يعلق أو يستدرك على النبي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث إيه؟ كثير، يعني لو تغضون لكان خيرا. أبو بكر أوصى بالخمس تقريبا، ابن عباس أوصى بالربع يعني دون الثلث، فضبط الأمر على الثلث، نقول هذا سقف المسألة، أما ما دون ذلك خير، لأنه قال لأن تذر ورثتك أغنياء خير أو أحب إليك من تتركهم إيه عالة يتكففون الناس. اسألوا الناس، لا إذا نقول له إحنا معك أخوان حبيب ما في إشكال إن إحنا الآن إذا كان التركة صاحبنا أوصى بما يزيد عن الثلث نقول له لا نقف عند الثلث، ونقف معك أيضا أيها الوالد في أمر آخر. ما هو؟ هو أوصى لمن؟ هل أوصى لوارث أم لغير وارث؟ إن كان أوصى لغير وارث لا حرج، لابد أن توزع هكذا. لكن لو أوصى لوارث نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح ولا وصية لوارث. لأنه لو أوصى لوارث، انتبع أيها طالب العلم، لجمعنا للوارث أمرين، الإرث الصحيح الشرعي وزدنا عليه الوصية، فيكون هذا من الظلم لمن؟ للآخرين، ثم لجلب الجحود والنكران وإلى آخره بين الأطراف جميعا. فنقول له نحن نلتزم بهدي من؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أعطيك نقطة هنا مهمة جدا، الاعتبار بقولنا وارث أو غير وارث في التركة متى؟ هل يوم أن أوصى أم يوم أن مات؟ يعني هو حينما كتب التركة الوصية كتبها لابن ابنه مثلا، وصل ابن ابنه وله ابن أو أبناء أحياء، حينما كتبها كان ابن الابن غير وارث أو غير وارث لأن أعمامه سيحجبونه كما سيأتينا. طيب يوم أن مات الرجل قبل أن يموت مات أبناؤه جميعا، لم يبق إلا من؟ ابن الابن. طب الآن هو صار إيه؟ وارثا. يقول اعطوني الوصية أيضا، نقول لا، الاعتبار حين الموت، حين الموت كنت وارثا إذن لا وصية لك، لكنه لو مات على الأولى نقول نعم أنت يحق لك أن تأخذ الوصية. إذن الرابع تنفيذ الوصية من ثلث التركة فما دون لغير وارث. انتبه مسألة مفيدة جدا عشان أو شكلا نختم إن شاء الله. وإذا أذن الورثة في تنفيذ الوصايا كلها نفذت ولو زادت على ثلث التركة. يعني لو الورثة أذنوا، هو أعطى واحد معين هو وريث والورثة قالوا لا لا ميراث له، قلنا صحيح. طب اتفق الورثة وقالوا اعطه ما في حرج، نقول خلاص أذن الورثة. ما معنى إذن الورثة؟ افهم جيدا، معنى إذن الورثة أنهم كأنهم استلموا أموالهم ثم تنازلوا عنها لصالح من؟ لصالح. إذن أخذوا وأعطوا، فإحنا اختصرنا المسافة أعطناه هو مباشرة. إذن عندي كم أمر الآن؟ أربعة بسرعة كده، عامل إيه؟ والتكفين. الثاني بعيد من عين التركة. الثالث في الذم. الرابع آخر شيء نختم به هو بقى إيه؟ تقسيم التركة. تقسيم إيه؟ التركة هو محل دراستنا، وهو علم ماذا؟ علم المواريث. شرحنا أربعة، الخامس هو المادة بكاملها كما ستأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. نتوقف عند هذا ونواصل في الحلقة القادمة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ما نقول، وأن يجعل في موازين حسنتنا أجمعين. وأخص إخوة طلبة العلم أقول لهم اجتهدوا، ذاكروا، راجعوا، احفظوا. سنبدأ إن شاء الله من الحلقة القادمة في طرح بعض أبيات الشعر من منظومة الرحبية، منظومة الرحبية لمحمد علي الرحبي. أرجو أن تقتنوها وتبدأوا معي في حفظ ما أنبئكم إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذي